الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وقد كنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والحديث اليوم عن الإيمان بالملائكة. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين أن قضايا الدين يمكن أن توزع في ثلاثة حقول: حقل الحسيات، وحقل المعلومات، وحقل الإخباريات. أي قضية في الدين لا بد من أن تكون في إحدى هذه الحقول أو في أحد هذه الحقول. فالشيء الذي ظهرت عينه وآثاره طريق اليقين به الحواس الخمس أو استطالاتها مع التقدم العلمي كالتلسكوبات والميكروسكوبات، والشيء الذي غابت ذاته وبقيت آثاره أداة اليقين به العقل. هذه مهمة العقل الأولى، ترى الأثر وتستدل به على المؤثر، ترى الحكمة تستدل بها على الحكيم، ترى النظام تستدل به على المنظم. هذه مهمة العقل. شيء غابت عينه وبقيت آثاره. لذلك يمكن أن تؤمن بالله إيماناً عقلياً من خلال هذا الكون، كل شيء في الكون يدل عليه ويشير إليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويمكن أن تؤمن بالقرآن الكريم عن طريق العقل في إعجاز، إعجازه أكبر دليل على أنه كلام الله، بل إن وقوع الوعد والوعيد أيضاً من الأدلة الناصعة على أنه كلام الله. والذي جاء بهذا الكتاب هو رسوله، انتهى دور العقل. يمكن أن تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله عن طريق العقل. هذا الإيمان إيمان عقلي. أما حينما ترى ساعة نقول هذا إيمان حسي، في عنا إيمان حسي، في عنا إيمان عقلي. لكن قضية الملائكة من نوع آخر، غابت عينها وآثارها، ما في أي دليل مادي يؤكد وجود الملائكة إلا أن الله أخبرنا بهذا. هذا النوع من الإيمان إيمان إخباري أو إيمان سمعي أو إيمان نصي. أول ملاحظة، يجب أن تأخذ إخبار الله عن شيء ما وكأنك تراه. الدليل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بربكم، في واحد من هؤلاء الحاضرين رأى بعينه ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ لا نحن ولا من قبلنا، بل ولا حتى رسول الله رأى ذلك. ألم ترى؟ استنبط العلماء من هذه الآية أن الخبر الإلهي يجب أن تأخذه وكأنك تراه، لأنه ومن أصدق من الله حديثا، خالق الكون يخبرك عن وجود الملائكة. مثلا إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني، الآية هذا فعل ماضي، الأمر لم يقع بعد، هذا يوم القيامة. قال يجب أن تأخذ إخبار الله عن المستقبل وكأنه وقع. مثل آخر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما لم يأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. معنى ذلك أن المؤمن الحق في تسلسل، بعد أن آمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً من خلال هذا الكون الثابت الأول في العقيدة، الآن هذا الإله العظيم كمال الخلق يدل على كمال التصرف، خلق عظيم، إعجاز ما بعده إعجاز، عظمة في الخلق، في التربية، في التسيير، إله غني، قدير، حكيم، رحيم، هذا الكون يشهد لله بعظمته. أخبرك، يعني أحياناً في أشخاص فوق الشبهات، لمجرد أن يخبرك بشيء لا تفكر أنت أن تطالبه بالدليل أبداً، موثوق، لا يكذب، مستحيل. فنحن الإيمان بالملائكة من هذا النوع، إيمان إخباري، والإيمان باليوم الآخر كما قلت لكم عدا ابن القيم إيمان إخباري، والإيمان بالجن إيمان إخباري، والإيمان بالماضي السحيق إيمان إخباري، والإيمان بالمستقبل البعيد إيمان إخباري، والإيمان بما بعد الموت من الجنة والنار إيمان إخباري. فأنت حينما تقرأ القرآن أو حينما تعالج قضية في الإيمان يجب أن تعلم في أي حقل هي، إذا كان في حقل المحسوسات دليلها حسي، إذا في حقل المعقولات دليلها عقلي، إذا في حقل الإخباريات دليلها الخبر الصادق. الآن هناك عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الشهادة هذا الواقع الذي نعيشه، أما عالم الغيب ما أخبرك الله به لم يقع بعد، في عالم الغيب لا تستطيع أن تضيف على الخبر شيئاً، وأية إضافة على الخبر إضافة ظنية، أية إضافة على الخبر إضافة ظنية ليست يقينية. فلذلك الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أخبرنا عن الملائكة بعض الأخبار، وأخبرنا عن اليوم الآخر بعض الأخبار، وأخبرنا عن الماضي السحيق بعض الأخبار، ما أخبرنا كل الأخبار، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، فأنا ما لي حق أن آتي بزيادات من أفكاري ومن خيالي وأضيفها إلى عالم الغيب، أية إضافة على الإخبار إضافة ظنية لا معنى لها. لذلك المؤمن يسكت ويقف حينما يسكت القرآن. حدثنا عن قصة يوسف، إخبار، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. بعض الكتب في التفسير أخذوا من كتب بني إسرائيل إضافات وتفاصيل أضافوها على قصص القرآن، وهذه القصص وتلك التفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، هذه إضافات ينبغي ألا تكون. يعني الحكمة البالغة من ذلك أن الله عز وجل أحياناً يغفل تفاصيل لحكمة بالغة بالغة بالغة. يا ترى سيدنا يوسف هل تزوج امرأة العزيز بعد ذلك؟ والله لا نعلم، وينبغي ألا نعلم، لأن هذه التفاصيل لا تخدم مغزى القصة تماماً، كما لو أراد أستاذ جامعي في الاقتصاد أن يعطي درساً بليغاً في شروط نجاح التجارة، لكنه كان أديباً فصاغ هذه الشروط بشكل قصة. قال لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة، موقع المحل، واختار بضاعة عليها طلب شديد غذائية مثلاً، واختار الأنواع الجيدة، وجعل السعر المعتدل، وعامل الناس معاملة طيبة، فربح أرباحاً طائلة. أراد أن يقول لهم مكان موقع المكان مهم، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، ما باع ديناً، المعاملة الطيبة. أم قال له طالب هذا الإنسان الذي حدثتنا عنه أهو أبيض أم أسمر؟ ما له علاقة. ما اسمه؟ أين يسكن؟ هذه التفاصيل لو ذكرت لتوهمنا أن هذا الذي حدثنا الله عنه وقع ولن يقع مرة ثانية. هو لا، الله قدم لنا نموذج، قدم نموذج متكرر. لذلك إغفال الجزئيات والتفاصيل وراءه حكمة بالغة بالغة، لئلا تقع في وهم أن هذا الذي حدثك الله عنه لن يقع. لا، هو وقع وسيقع وهو نموذج متكرر. لذلك قال بعض العلماء ينبغي أن تسكت حيث سكت القرآن. طيب أهل الكهف كم واحد؟ يقولون أربعة وخامسهم وخمسة، أسأل الله ما حسم إن هذه التفاصيل لا تقدم ولا تؤخر. هذه التفاصيل في عرف كتاب القصة عبء على القصة، لا في خدمة القصة. فالأدب مع الله أنه إذا أغفل شيئاً أن تقف متأدباً مع إغفاله، لا أن تبحث في كتب الأقدمين عن روايات باطلة. هذه اسمها في التفاسير الإسرائيليات، ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك أيها الإخوة، نحن نؤمن أن هناك ملائكة، وقد وردت في القرآن الكريم بعشرات بل ببضع عشرات الآيات. مثلاً له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله هيأ ملائكة للمؤمنين يحفظون هذا المؤمن من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر من الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وأنت في الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا إيمان إخباري، دليل مادي ما في له، إيمان إخباري. لكن كلما عظم القائل كان خبره يقيناً، فإذا كان القائل خالق السماوات والأرض، هذا هو الإيمان الإخباري. أيها الإخوة، سيدنا جبريل ملك، ملائكة العذاب، ملائكة الجنة، ملائكة الحساب، ملائكة نزع الأرواح، نعم ملك الموت ورد ذكره. فنحن أي آية حدثتنا عن الملائكة نكتفي بها ولا نزيد عليها ولا نبحث عن شيء أغفلته هذه الآية. فالملائكة كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالملائكة كائنات نورانية وهبها الله العقل، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن ما حكمة أن لكل مؤمن ملك يلهمه الخير وجني يوسوس له بالشر؟ أول حقيقة، لا الملك معه سلطة عليك ولا الجني معه سلطة عليك. الدليل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة، مثل أضربه كثيرا، يعني إنسان توجه إلى قسم الشرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب جميلة جدا بيضاء في أيام الصيف من أغلى الأنواع، والقميص وكل لوازم هذه الثياب من أعلى مستوى، في حفرة فيها مياه آسنة سوداء، نزل في هذه الحفرة وجاء ليشتكي على جهة. سأل المحقق: هل دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له: لا والله لا، ما دفعني. قال له: هل شهر عليك مسدسا وألزمك أن تنزل؟ قال له: لا والله ما فعل هذا أيضا. قال له: هل أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. قال له: لما تشتكي علي؟ لأنه قال لي انزل فنزلت. طيب أين عقله؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أول حقيقة: لا الملك له عليك سلطان ولا الشيطان له عليك سلطان، أنت مخير. وما في القلب من نوايا لا يطلع عليها لا الملك ولا الشيطان، أنت مخير. لكن باجتهاد، ما حكمة وجود الشيطان والملك للتحريك؟ الإنسان الله أراده متحرك، ما أراده ساكن، فهو إما أن يستجيب للملك في إلهامه أو يستجيب للشيطان في وسوسته. أما لو أنه استجاب للشيطان، هذا الفعل من صنعه ومن اختياره، لأنه أحياناً الشيطان يوسوس لمئة إنسان يستجيب واحد فقط. هذا الذي استجاب لوسوسة الشيطان هو عنده رغبة في هذه المعصية، فما أحد يضل أحد إطلاقاً. ففي أشخاص كلما ارتكب حماقة بلعن إبليس، أنا أقول له: إلعن نفسك، إبليس ما له علاقة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن الملائكة أحياناً تلقي في قلبك شيء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالملائكة تلقي في روع الإنسان، الملائكة تنقل إلينا الوحي من السماء سيدنا جبريل، الملائكة تقبض أرواحنا عند الموت. لذلك يروى أن سيدنا سليمان كان عنده ملك الموت، قصة رمزية. فهذا الملك على شكل إنسان، إنه يحد النظر في أحد الجلساء بشكل يلفت النظر، فلما انقضى المجلس سأل هذا الرجل سيدنا سليمان: من هذا الذي كان يحدق بي؟ قال له: ملك الموت. فانخلع قلبه خوفا، قال له: خذني إلى طرف من أطراف الدنيا. فسيدنا سليمان أوتي بساط الريح كما تروي بعض الكتب، وفي بالقرآن آية، أخذه إلى بلاد الهند، هناك توفي. فلما عاتب سليمان ملك الموت لماذا كنت تحب النظر به؟ قال لي والله معي أمر أن أقبض روحه هناك، فلماذا هو عندك الآن؟ يعني ملك الموت لقبض الأرواح، سيدنا جبريل لنقل الوحي، ملائكة لكتابة الأعمال الصالحة والسيئة. الله عز وجل وظف الملائكة توظيفات لا تنتهي، يعني وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني هذه الآية تعني سرعة الضوء، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد، لكن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يعني الملائكة لها سرعة خمسين ضعف عن سرعة الضوء، هذه آية متعلقة بسرعة الملائكة. أيها الأخوة، الملك يلهمك والشيطان يوسوس لك، ولا الملك معه عليك سلطان ولا الشيطان معه عليك سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن حكمة الملك وحكمة وجود الجن مع الإنسان كي يتحرك إما إلى خير وإما إلى شر، لأن الإنسان في الدنيا مكلف أن يتحرك ليكون من أهل الجنة إن اتخذ قراراً صائباً، أو من أهل النار إن غلبته شهوته على نوازعه الأخرى. أيها الأخوة، الإيمان بالملائكة من لوازم الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة يعني أحد أنواع الضبط. الملائكة مثلاً تستحي من بعض الأمكنة، في آثار كثيرة جداً تبين أن الملك كائن راقي جداً، وقد أوكله الله أن يكون معنا، فهذا الذي لا يستحي يقول عليه الصلاة والسلام، أو حينما استأجر أجيراً وخلع ثيابه وبقي عرياناً ليغتسل، قال خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني أراك لا تستحي من الله. فالإنسان ينبغي أن يستحي من الملائكة الذين معه، يستحي من خالقه الذي هو معكم أينما كنتم. فالملائكة الإيمان بها إخباري، والملائكة وكذلك الشياطين لا تملك على الإنسان أي سلطة، وأنت مخير، ولكن هناك حكم بالغة بالغة أحياناً من وجود الملائكة والشياطين. الشيطان يلقي في قلبك وسواساً، أنت لا تنام الليل، تذهب إلى أستاذك وتسأله يزداد إيمانك، هو ماذا فعل؟ قوى إيمانك من دون أن يشعر، وقوى إيمانك من دون أن يدري ومن دون أن يريد، ولا أجر له ولا ثواب. كشأن الأقوياء حينما يوظفون عند الله لخدمة دينه والمؤمنين، بشدتهم وقهرهم وبطشهم يدفعون الناس إلى باب الله، يعني في حكمة بالغة بالغة حتى من خلق الشياطين. الشيطان يؤدي دوراً إيجابياً من دون أن تشعر ومن دون أن يشعر هو. لذلك أيها الأخوة، لا بد من أن نؤمن أن الذي قاله الله في القرآن الكريم حق وكأنك تراه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.